حلفوني أنا عمري كم سنة، يسألوني يحلفوني أنا عمري كم سنة، قلت عمري اللي أنا عشته هو ده عمري الهنا. اتقابلنا مرتين قلنا فيهم كلمتين، اتقابلنا مرتين قلنا فيهم كلمتين، هما دول اللي افتكرهم من حياتي من حياتي. مرتين العمر كله كان حاضرهم، شفنا فيهم الدنيا كانت زي جنة، جنة سيعتن ما فيش تالت ما بينهم، رحنا نسأل قالوا دي اتعملت عشاننا. مرتين العمر كله كان حاضرهم، شفنا فيهم دنيا كانت زي جنة، جنة سيعتني ما فيش تالت ما بينهم، رحنا نسأل قالوا دي اتعملت عشاننا. وعرفوا الناس سكتنا هجرناها، وزحمونا في فرحتنا نسيناها، وعرفوا الناس سكتنا هجرناها، وزحمونا في فرحتنا نسيناها. وبعدها غبنا والبخت حاربنا، وتروح الأيام وتيجي الأيام، وتروح الأيام وتيجي الأيام، ويسألوني أنا عمري كام، أنا عمري كام، يسألوني يحلفوني، يسألوني يحلفوني أنا عمري كام سنة، يسألوني يحلفوني أنا عمري كم سنة، قلت عمري اللي أنا عشته هو ده عمري الهنا. اتقابلنا Thank you.